نبدأ في الأصل الأول من اعتقاد السلف لابن حرب الكرماني إجماع السلف في الاعتقاد. قال: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. والإيمان يزيد وينقص، والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. قال: وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئ فهو كاذب. ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب. ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي. ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه. هذا هو الأصل الأول الذي بدأه ابن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمه الله أئمة السنة، وبدأ بالإيمان. فإن أول بدعة خرجت في الإسلام كانت في الإيمان، وهي بدعة الخوارج. واضح؟ حينما كفروا فاعل الكبيرة. فهذا الأصل هو الأصل الأول، هو أصل خطير جدا نتكلم فيه. فبدأ بقول الإيمان قول وعمل. لا بد أولا أن نعرف أن الإيمان، نعرف الإيمان لغة، نعرفه شرعا، واضح؟ ثم بعد ذلك نتكلم في تفصيل هذا التعريف، التعريف الشرعي. الإيمان قول وعمل، ما معنى قول وما معنى عمل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تكلم في هذا وأفاض فيه جدا. قلت أولا المبحث الأول وهو الإيمان لغة. اشتهر عند أهل اللغة تعريف الإيمان بالتصديق، حتى ادعى بعضهم الإجماع، فقال الأزهري في تهذيب اللغة: واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق. واضح؟ إذن الأزهري بينقل أن الإيمان لغة إيه؟ هو التصديق. واضح؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بين رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، يقول: يقال للمخبر إذا صدقته صدقه، ولا يقال آمنه وآمن به، بل يقال آمن له، كما قال: فآمن له لوط. وقال لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أي الإيمان أقرب من تفسيره بلفظ التصديق. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن التعريف الإيمان لغة بالتصديق فقط هذا إيه؟ هذا خطأ، إنما يبين بإيه؟ بالإقرار. قال: فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق. واضح؟ وأيضا شيخ ابن عثيمين في شرحه على العقيدة الوسطية بيّن أن تعريف الإيمان لغة هو الإقرار. في موضع آخر قال شيخ الإسلام: هو الإقرار المستلزم للإزعام والانقياد. واضح؟ لأن لو كان الإيمان كله هو التصديق فقط، إذن لا يكون الكفر إلا بماذا؟ إلا بالتكذيب، فلا يكون الكفر لا بقول ولا بفعل ولا بإعراض ولا بعناد، إنما سيكون بماذا؟ بمقابل التصديق هذا. إذن الإيمان لغة هو الإقرار المستلزم لإيه؟ للإنقياد. واضح؟ لأن التصديق فقط لا يكفي، إذ أن اليهود كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الكفار مصدقين يعرفين النبي، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما كانوا يقرون وما كانوا يذعنون وما كانوا ينقاضون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إذن أنفسهم كانت إيه؟ ها؟ كان عندهم يقين بهذا، كانوا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، ولكن ما الذي منعهم؟ الجحود، لأنهم ما كانوا مزعنين، ما كانوا منقاضين. فتفسير الإيمان لغة بالتصديق فقط هذا إيه؟ هذا خطأ. واضح؟ وأيد هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الوسطية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 7/291: فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق. وقال أيضا في مجموع الفتاوى 7/638: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. إذن هو الإقرار المستلزم لماذا؟ للإذعان والانقياد. أما التصديق مجرد تصديق فقط كما يقول أهل البدع، لا. واضح الكلام؟ إذن نخرج من هذا لغة. إذن ما تعريف الإيمان لغة؟ نقل الأزهري الإجماع في اللغة على أن الإيمان هو التصديق، فهذا كلامه غلط. واضح؟ إنما الإيمان هو الإقرار المستلزم لماذا؟ للانقياد والإذعان. واضح الكلام؟ ده تعريفه لغة. إذن تختصر هذا لغة بهذا التعريف. المبحث الثاني تعريفه شرعا. قلت: اعلم أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، من القول والعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 3/151: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن شيخ الإسلام عرف لنا إيه؟ تعريف الإيمان. واضح الكلام؟ إذن ما تعريف الإيمان شرعا؟ واضح. قال شيخ الإسلام: من أصول السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب ها وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. واضح الكلام؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن عندك قول وعمل. واضح الكلام؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول شيخ الإسلام ابن القيم في الصلاة وأحكام وحكم تاركها 56: قال: وها هنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. إذن اتفق شيخ الإسلام على أن الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب كما سيأتي كل هذا بالتفصيل إن شاء الله، وعمل اللسان والجوارح. واضح؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا إيمانك، هذا إيمانك الذي ستلقى به الله عز وجل. إذن تعريف الإيمان لغة هو الإقرار المستلزم للإذعان والانقياد. المبحث السؤال الثاني: تعريف الإيمان شرعا. قال شيخ الإسلام يقول هذا: ومن أصول السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح واللسان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. سئلت في أي مكان على وجه البسيطة يكون هذا الإيه؟ هذا جوابك. قلت: وعليه إجماع أهل السنة. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7/330: وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل. وقال أيضا في مجموع الفتاوى 7/505: والمأثور، انتبه، عن الصحابة. يعني أنا حاولت أن أختصر هذه الرسالة حتى لا تصعب عليه، هناك أثار عن الصحابة في هذا، لكن اختصرتها بإجماع شيخ الإسلام الثاني. قال شيخ الإسلام: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث والمنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يبقى ابن تيمية يقول المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين والسلف، وهو مذهب أهل الحديث، أنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن هذا كان اعتقاد من؟ اعتقاد الصحابة. المبحث الثالث، إذن المبحث الرابع، إذن انتهينا من ثلاثة مسائل. المسألة الأولى تعريفها لغة الإيمان، قولوا الإقرار المستلزم للإذعان والانقياد. ثانيا تعريفه شرعا، قال شيخ الإسلام: ومن أصول السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل قول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المسألة الثالثة: وعليه إجماع أهل السنة. قال شيخ الإسلام: والمأثور عن الصحابة والتابعين، وهو عليه إجماع أهل الحديث، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. واضح الكلام؟ المبحث الرابع: تفصيل القول في حقيقة الإيمان. احنا قلنا بأنه قول وعمل، صحيح؟ قلنا والقول قولان والعمل عملان: قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. أول شيء قول القلب. واضح؟ ما معنى قول القلب؟ أولا قول القلب، والمراد به تصديقه وإيقانه المستلزم للإذعان والانقياد. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثاني 40: قول القلب الذي هو التصديق. قول الإيه؟ قول القلب. سيأتي بعد ذلك ويزيد أيضا. وقال أيضا في مجموع الفتاوى 7/638: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق. الإقرار من ضمن قول القلب الذي هو التصديق. إذن قول القلب التصديق، والإقرار المستلزم لإيه؟ للإذعان وللقيام. الشيخ ابن عثيمين سماها بدل قول القلب سماها عقيدة القلب. احنا بنتكلم في ايه؟ في قول القلب. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري 1/42: عقيدة القلب ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه عقيدة وتسمى قول القلب. إذن قول القلب تصديقه بماذا؟ بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خير وشر. ليس التصديق فقط، إنما الإقرار والإذعان لهذا الإيه؟ التصديق لهذا الإيمان. واضح؟ قلت: ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7/534: ثم مجرد تصديقه في الخبر، انتبه، والعلم بثبوت ما أخبر به، إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له، لم يكن ذلك إيمانا. شيخ الإسلام يقول: مجرد التصديق والخبر والعلم، واضح، مع عدم الانقياد لهذا الذي أنت صدقته، لا ينفع، لم يكن، لا يكون ذلك إيه؟ لا يكون ذلك إيمانا. إذ أن أبا جهل وغيرهم كانوا إيه؟ كانوا يعرفون، واضح، لكن من قاضوا وما أذعنوا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لم يكن ذلك إيمانا. مجرد التصديق والعلم بالخبر مع عدم الانقياد، هذا لا يكون إيه؟ لا يكون إيمانا. إذ أن الإيمان لابد منه إيه؟ تصديق وإقرار وإذعان لهذا الأمر. وقال أيضا في مجموع الفتاوى 10/271: فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه، ما هو موجب العلم؟ الإذعان والانقياد. واضح؟ مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه. لم ينفع إيه؟ لا ينفع صاحبه. لذلك لما قالوا الجهمية، وذكر هنا ابن حرب الكرماني، أن الإيمان هو الإيه؟ المعرفة. الجهمية تقول الإيمان هو الإيه؟ المعرفة. أهل السنة ردوا عليهم قالوا: لو كان هذا الإيمان هو المعرفة إذن لما كفر أحد، لما كفر إيه؟ أحد. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن التصديق مجرد أن تصدق أن النبي هو رسول الله وأن القرآن هو كلام الله، واضح، وأن الشرع من عند الله، التصديق مجرد التصديق فقط بغير أن تنقاد لهذا الشرع مع التذلل والانقياد والإذعان، لا ينفعك إيه؟ لا ينفعك التصديق. إذ أن كفار قريش كانوا إيه؟ كانوا يعرفون هذا الأمر. واضح؟ قيل لأبي جهل: أتظن أن محمدا كذابا؟ قال: ويلك، ومتى كان محمد كاذبا؟ واضح؟ متى كان محمد إيه؟ كاذبا. إذا هو يصدق، يعرف، يعرف هذا جيدا. طب لماذا كفر؟ لأنه من قاد وما أذعن لهذا. واضح الكلام؟ يبقى هذا هو قول ماذا؟ قول القلب. إذن ما هو قول القلب؟ الجواب هو التصديق مع الإقرار بالانقياد وإيه؟ والإذعان. مجرد التصديق فقط أن يقال عنه هو قول القلب، هذا إيه؟ هذا خطأ. إذ أن المصدق مجرد تصديق شيخ الإسلام يقول إيه؟ يقول لم يكن ذلك إيه؟ لا يكون ذلك إيمانا إلا أن يكون معه انقياد وتذلل ومتابعة. واضح؟ شيخ ابن عثيمين سماها في شرح صحيح البخاري إيه؟ عقيدة القلب. ما هي؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. مجرد التصديق، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر بقدر خير وشر، مجرد هذا التصديق فقط بغير الانقياد بغير الإذعان للشرع لهذا الإيمان لم يكن ذلك إيه؟ لا يكون ذلك إيمانا. واضح الكلام؟ هذا هو قول القلب. ثانيا قول اللسان. قلت وهو القول الظاهر الذي لا نجاة للعبد إلا به، وهو التكلم بكلمة الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ابن منده في الإيمان قال في المجلد الثاني صفحة 362 قال: ثم التسبيح، يعني مع الشهادتين، ثم التسبيح والتكبير والتهليل والثناء على الله والصلاة والسلام على نبيه وسائر الأذكار، هذا من قول إيه؟ من قول اللسان. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما ومن وافقه، فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك، فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره. إذا قول القلب، طب الرجل الأخرس ها هو غير مستطيع غير متمكن، واضح؟ أو رجل يخاف أن يتكلم بالقول أن يقتل أو يؤذى، واضح؟ فهذا له حكم الإيه؟ حكم المكره. ثالثا عمل القلب. ما معنى عمل القلب؟ قلنا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. ما معنى عمل القلب؟ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7/672 عمل القلب هو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوال، فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد. إذن ما هو عمل القلب؟ ها؟ عمل القلب هو الأعمال القلبية: المحبة، حب الله ورسوله، التعظيم، التوكل، الخشية، الإنابة. واضح؟ كل هذا من أعمال إيه؟ تسمى أعمال القلوب. ويقول ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها: عمل القلب هو نيته وإخلاصه وهو محبته وانقياده. ودليل ذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا هو الرهبة، واضح؟ والخشية. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الآية جمعت الإيمان كله. تعريف الإيمان شرعا، كنا تعريف الإيمان شرعا هو، قال شيخ الإسلام: ومن أصول السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص. انتبه للآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل الإيه؟ عمل القلب، واضح؟ وهو ذكر، يبقى ده قول الإيه؟ قول اللسان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، هذه زيادة الإيه؟ الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، التوكل من أعمال القلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه عمل إيه؟ عمل الجوارح. أولئك هم المؤمنون، واضح الكلام؟ هذه الآية جمعت إيه؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح والزيادة والنقصان. واضح؟ فإذا قيل لك ما الدليل من القرآن على أن هذا التعريف هو الصحيح الذي تقوله أنت؟ أقول قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، أدي قول اللسان، وجلت قلوبهم، أدي عمل القلب، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، هذا الزيادة، وكل ما هو زائد معرض لإيه؟ معرض للنقصان، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل عمل قلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه أعمال الجوارح. أولئك الذي تمع فيهم قول القلب وقول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح، أولئك هم المؤمنون. واضح الكلام؟ وقال تعالى، وده من فقه ابن القيم، وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن الخوف من الله عز وجل من عمل الإيه؟ من أعمال القلوب، بدليل الآية. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. واضح؟ والحياء إيه؟ شعبة من الإيمان. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وفي الجملة: فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب الله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ورسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين. واضح؟ إذن هذا هو عمل الإيه؟ عمل القلب. واضح الكلام؟ إذن المسألة الأولى: الإيمان لغة هو الإقرار المستلزم للانقياد والإذعان، وليس هو التصديق. واضح؟ ثانيا: تعريفه شرعا، قال شيخ الإسلام من أصول السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. واضح؟ ثالثا: عليه إجماع، قال شيخ الإسلام والمأثور عن الصحابة والتابعين، وعليه إجماع السلف وإجماع أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. واضح؟ طيب، قول وعمل، ما هو القول؟ قلنا القول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان. ما هو قول القلب؟ قول القلب هو التصديق الإقرار المستلزم لإيه؟ للإذعان، إذ مجرد التصديق فقط لم يكن إيمانا. واضح الكلام؟ هذا هو قول الإيه؟ القلب. والشيخ ابن عثيمين في صحيح البخاري سماه إيه؟ عقيدة القلب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا تسمى بعقيدة القلب التي هي قول القلب، نص كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. واضح الكلام؟ طيب، قول القلب، ثم بعد ذلك قول اللسان الذي هم الشهادتان. وقال ابن منده في الإيمان: ومنه إيه؟ الذكر والثناء على الله وذكر الله والصلاة والسلام على رسوله، هذا من قول إيه؟ من قول اللسان. وكذا عمل القلب، ما هو عمل القلب؟ قال هو محبة الله عز وجل وتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم مع محبته وتوقيره، والخوف والخشية والتوكل والإنابة، كل هذه تسمى بأعمال الإيه؟ بأعمال القلوب. واضح؟ ما الدليل على كل هذا؟ أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقول قولان والعمل عملان. ما الدليل من القرآن؟ الأدلة كثيرة، يكفيك آية واحدة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أدي قول اللسان، ذكر الله وجلت قلوبهم، أدي إيه؟ عمل القلب، لأن الوجل الخوف، وإحنا كنا الخوف إيه؟ من العمل، من عمل القلب. واضح الكلام؟ إذ ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا. إذن الإيمان هنا إيه؟ يزيد. بعض بتوع التبليغ الإخوة بيتصلوا بي النهاردة، بيقول لي واحد جماعة بتوع التبليغ بيدي من محاضرة، بيقولوا إيمان الأنبياء يزيد، وإيمان العباد في نقصان ينقص فقط لا يزيد. واضح؟ العيب لو خرج من أهل العيب مش عيب، بس مش هقول حاجة هكذا وما تعلقوش خلاص كده. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. توكل من أعمال القلب. إذا ذكر في الآية عملان للقلب، التوكل والوجل، صحيح؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ده عمل الجوارح، أولئك هم المؤمنون. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف من أعمال القلوب وأعمال الجوارح ذكرنا. ندخل في أعمال الجوارح. وهذه هي محل المعركة بين أهل السنة وأهل البدع، عمل الجوارح. فإن عامة المرجئة لا يدخلون أعمال الجوارح في الإيمان، وإن أدخلوا أعمال القلوب، وهذا من غلطهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر، قول ظاهر وعمل ظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن. انتبه للكلام جيدا. قال: والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين. إذن عندنا أمر، شيخ الإسلام يقول المرجئة أخرجوا إيه؟ لو تعبانين مش هكمل، أنا محتاج مسألة الإيمان أن تكون أذهانكم ها في يعني صاحية متوقدة، لو ذلك نغلق ونكمل بعد ذلك، نكمل في المرة المقبلة. طيب، إذن شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بأن المرجئة أخرجوا الإيه؟ الأعمال، واضح؟ وإن قصدوا بذلك أيضا إخراج أعمال القلب لكان هذا ضلال بين. قال: ومن قصد إخراج العمل الظاهر، إخراج العمل الظاهر يعني المرجئة يقولون بأن العمل ليس من الإيمان، وسنذكر أن المرجئة على أقسام، أخرجوا العمل من الإيمان. ابن تيمية رحمه الله عليه بيرد عليهم بيقول لهم إيه: ومن قصد إخراج العمل الظاهر اللي هي عمل الجوارح، واضح؟ الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، واضح؟ قال: ومن قصد إخراج العمل الظاهر، قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء، انتبه، وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن. افهم الكلام ده كويس، انا جايب لك نصوص لابن تيمية. عمل الظاهر، انتفاء عمل الظاهر مستلزم لانتفاء ايه؟ يعني عايز يقول لهم ايه؟ يقول لهم لو انتوا هتنفوا العمل الظاهر وهتسموه بعد ذلك مؤمن، لا، ده انتفاء العمل تماما. يعني الرجل قال لا اله الا الله محمد رسول الله، واضح؟ وما صلى وما صام وما زكى وما حج وما فعل وجلس هكذا، عندهم ايه؟ مؤمن، لان العمل ليس من الإيمان. ابن تيمية بيقول لهم انتفاء العمل الظاهر ده دليل على انتفاء العمل الباطن اللي هو أعمال القلوب، وانتفاء عمل القلوب كفر بالإجماع، لأن لو كان في قلبه خوف، حب، تعظيم، لكانت الجوارح تطبق هذا. ألا إن في الجسد مضغة، القلب إذا صلحت صلح الجسد، إذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب، واضح؟ لو صلح يطبق الجوارح، لو فسد لا يطبق الجوارح. لذلك ابن تيمية قال ايه؟ وانتفاء الظاهر يستلزم منه انتفاء الايه؟ الباطن، عمل القلب. واضح الكلام؟ ثم قال ايضا في مجموع الفتاوى 7/556، وايضا فاخراجهم اي المرجئه العمل يشعر انهم اخرجوا اعمال القلوب. بيقول اخراجهم العمل مشعر انهم اخرجوا ايه؟ عمل القلب، لان اعمال القلوب، لان الجوارح انما تستجيب لما في القلب من ايه؟ من اعمال. فلو انتفت الاعمال دليل على ان في القلب، ليس في القلب ايه؟ ليس في القلب اعمال من حب وخوف وخشيه. واضح؟ يقول طب ما هو، فان قال قائل ما هو مصدق، نقول مجرد تصديق ايه؟ لا يكون ايمانا. واضح؟ فهمت المساله خطوره ان الايمان تعريفه لغه هو تصديق؟ ها؟ قال فان من صدق الرسول وابغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضروره، وان ادخلوا اعمال القلوب في الايمان اخطاوا ايضا لامتناع قيام الايمان بالقلب من غير حركه بدن. بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم دلوقتي انتوا نفيتوا اعمال القلب، اعمال الجوارح، وقلتوا من الاعمال ليست من الايمان. واضح؟ معنى انتفاء العمل، معنى كده انتفاء اعمال القلب. ازاي؟ قال لهم لان لو كان في القلب اعمال، اعمال القلوب، لكانت الجوارح تطبق هذا، فلما انتفت اعمال الجوارح لازم من ذلك انتفاء اعمال الايه؟ اعمال القلب. واضح الكلام؟ وهنا سؤال للعلامة عبيد الجبري، هل عمل اللسان يدخل في عمل الجوارح أم في قول اللسان؟ هل عمل اللسان يدخل في عمل الجوارح أم في قول اللسان؟ ليه؟ يجي يقول لك الإيمان، بعض الخبثاء يقول لك قول وعمل. ماذا تقصد بالعمل؟ يقول لك اللسان. إذا تكلمت معي يقول لك العمل اللي هو إيه؟ اللسان. أنا بنطق بالشهادتين. إذا لما قال قول وعمل ماذا يقصد بالعمل؟ ها؟ لا يقصد الجوارح مطلقا، إنما هو إيه؟ هو اللسان، وليس اللسان عمل. فبعض أهل السنة قال لك الموضوع بقفله، فإذا قيل هل عمل اللسان من عمل الجوارح؟ قل لا. واضح؟ إنما المقصود العمل هو إيه؟ عمل الجوارح. واضح؟ الشيخ عبيد الجبري سئل هذا السؤال فقال الشيخ، قال أقوال اللسان أساسها النطق بالشهادتين، فإنه لا يدخل غير المسلمين منها فيها. ثم تكلم في أقوال قول اللسان من الذكر والصلاة على النبي عليه السلام، كما ذكر من؟ ابن مندة في الإيمان. ابن مندة في إيه؟ في الإيمان. قال ويقال أعمال اللسان، ويقال هذه من أقوال اللسان، ويقال أعمال اللسان أيضا، أن هذه إيه؟ أعمال اللسان، واللسان من الجوارح. لكن إذا أطلقت أعمال الجوارح فإنها تنصرف إلى الصلاة والصيام والحج والسعي، واضح، إلى صلاة الجمعة والجماعة وهكذا، وعيرة المريض والصدقة. إذن لما السلف يطلقون كلمة قول وعمل، ماذا يقصدون بكلمة عمل؟ عمل اللسان؟ لا، إنما إذا أطلق كلمة عمل يعني عمل الإيه؟ الجوارح، واللسان داخل فيها. الإمام أحمد، وهذا ذكره عنه ابن رجب الحنبلي في شرحه على صحيح البخاري، ابن رجب الحنبلي نقل هذا الكلام، سئل عنه الإمام أحمد من قال بأن القول الإيمان قول وعمل والعمل هو قول اللسان، قال هذا أخبث قول سمعته، أخبث قول سمعته. ليه أخبث قول؟ لأن لما بيقول قول وعمل أنت تظن أنه منين؟ من أهل السنة. واضح؟ لكن لما يقول أقول لك ما معنى العمل، ما الذي تقصده العمل؟ يقول العمل هو عمل اللسان. ذلك ابن أحمد قال هو إيه؟ هذا القول أخبث قول سمعت. إذن ننتهي من هذا بأن الإيمان، عايزكم تخرجوا حافظين، الإيمان هو الإقرار المستلزم للإنقياد والإذعان. المسألة الثانية تعريفه شرعا، قال شيخ الإسلام ومن أصول السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المسألة الثالثة وعليه الإجماع، قال شيخ الإسلام والمأثور من الصحابة، لا تنسى هذه، والتابعين، وعليه إجماع أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص إيه؟ بالمعصية. واضح الكلام؟ طيب، الإيمان قول وعمل، القول قولان، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. واضح؟ فجمعت الآية قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل إيه؟ اللسان والجوارح، وأنه يزيد وينقص. واضح الكلام؟ مسألة الزيادة والنقصان هذه ستأتي إن شاء الله في مبحث خاص بها، لكن الآن ما زلنا في عمل الإيه؟ في عمل الجوارح. واضح؟ طيب، قول القلب هو اتق الله، أقول لك قول القلب، تقول لي المحبة وكذا وكذا وكذا، التصديق والإقرار المستلزم لإيه؟ الإذعان والإنقياد. أما الذي قلته أنت فهو عمل القلب، افهم. واضح الكلام؟ هذا هو قول الإيه؟ قول القلب. قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وقال ابن منده في الإيمان هو والذكر والصلاة على النبي عليه السلام والثناء على الله وهكذا. ثم عمل القلب ويسمى بعقيدة القلب. واضح؟ وقال شيخ الإسلام والمقصود من عمل القلب هو محبة الله ومحبة نبيه وتعظيم الله والإذعان لله ورسوله وتعظيمه، تعظيم النبي عليه السلام، وتوقيره وتعزيره. واضح؟ مع الحب والخوف والخشية والإنابة والتوكل. قال ابن القيم في حكم تارك الصلاة، قال وعمل القلب هو نيته وإخلاصه والانقياد والإذعان والتوكل، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا عمل الإيه؟ عمل القلب. واضح الكلام؟ شيخ ابن عثيمين قال عقيدة القلب وهو قول النبي عليه السلام إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر إيه؟ خيره وشره. هذا عقيدة القلب ويسمى قول القلب. التصديق فقط لم يكن ذلك إيه؟ مجرد تصديق لا يكون إيمانا، إذ لابد من إيه؟ من الإذعان والانقياد والطاعة. هذا اسمه عمل القلب. ثم عمل الجوارح. واضح الكلام؟ هل اللسان من عمل الجوارح؟ اللسان من الجوارح من أطلق السلف العمل، نعم. نقول الجواب كما ذكر الشيخ عبيد، قال اللسان من الجوارح، ولكن إذا أطلق السلف كلمة قول وعمل إنما ينصرف العمل إلى عمل الجوارح من الصلاة والزكاة والحج والصيام. واضح الكلام؟ أما مسألة إن العمل قول وعمل يعني العمل قول اللسان، قال الإمام أحمد إيه؟ وهذا أخبث قول سمعته. واضح الكلام؟ العمل داخل في مسمى الإيمان وهو ركن فيه. واضح الكلام؟ طيب، هذا نكمله إن شاء الله عز وجل في المحاضرة المقبلة. وبعض الإخوة عرض علي اقترح علي أن نجعل العقيدة يوم الاثنين، لأن في كثير من الإخوة لا يأتي يوم الأربعاء فيريدون أن يسمعوا العقيدة. طيب خلاص، يبقى يوم الأربعاء.